يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عماني ده حبيبي مصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عماني ده حبيبي المصطفى الغالي ما يغيبش اسمه عماني ده حبيبي مصطفى الغالي على حالي ومن نوره قلبي ملالي أتمنى عطفو على حالي قلبي ملالي واتغنى في حبي وهواي يا هنايا يا منايا يا هنايا وسعدي ومنايا بمحمد وحبيبي طغى انا عاشق وحبيبي طغى والنفس خدتني لمناغى انا عاشق وحبيبي طغى انا عاشق وحبيبي طغى والنفس خدتني لمناغى انا عاشق انا انا عاشق انا انا انا انا والنفس خدتني لمنى انا عاشق وحبيبي طار انا عاشق وحبيبي طار والنفس خدتني وفاي يا هنا يا يا منايا يا هنا يا وسعدي ومنايا بمحمد يا منايا يا وسعدي ومنايا بمحمد يا هنا يا هنا يا وسعدي ومنايا بمحمد يا هنا ومحبة في قلبي تحيه.